إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ما زلنا نتابع أعمال الحج، وقد انتهينا في لقائنا السابق أن الحجاج بعدما يقفون بعرفات وتغيب الشمس يدفعون إلى مزدلف فيصلون بها المغرب والعشاء جمع تأخير، يصلون المغرب والعشاء في المزدلفة جمع تأخير، وهذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم. وعليهم أن يبيتوا بالمزدلفة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بات هذه الليلة في المزدلفة، وقد قال خذوا عني مناسككم أو لتأخذوا عني مناسككم، حتى صلى الفجر وجلس يسأل الله عز وجل حتى أسفر جدا، أسفر يعني وضح ضوء النهار، ودفع بعد ذلك إيه قبل أن تطلع الشمس. ففي حديث جابر، حلونا حديث جابر اللي رواه الإمام مسلم في وصف حجة النبي عليه السلام، وقد ذكرناه هنا مقطعا على حسب الأحداث. قال ثم اضطجع حتى طلع الفجر، يعني بعدما صلى المغرب والعشاء جمع تأخير، يقول ثم اضطجع حتى طلع الفجر وصلى الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة، يعني النبي عليه السلام عجل في صلاة الصبح في هذا اليوم، ثم ركب القصواء حتى أتى المشعر الحرام، وأن المشعر الحرام ده عبارة عن جبل صغير في المزدلفة، فاستقبل القبلة فدعاه وكبره وهلله ووحده، فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا، يعني وضح ضوء النهار، فدفع قبل أن تطلع الشمس، يعني النبي عليه السلام تحرك من مزدلفة قبل أن تطلع الشمس. هنشوف طبعا بعد كده إلى أين يذهب، إلى منى، إلى جمرة العقبة الكبرى ليرمي هذه الجبرة في هذا اليوم. وهذا طبعا اليوم هو صبيحة يوم النحر، يعني كان اليوم اللي فات هو يوم عرفة، وبات هذه الليلة هي ليلة النحر في مزدلفة، وهذا اليوم يكون هو صبيحة يوم النحر اللي هو يوم العيد. وقبل أن ننتقل بعد ذلك إلى الأعمال الأخرى، نقف لعدة مسائل هنا. أولا، حكم الوقوف بالمزدلف. ما حكم الوقوف بالمزدلف؟ هناك ثلاث أقوال لأهل العلم. قول يقول أنها سنة مؤكدة، المبيت بمزدلفة سنة مؤكدة، وهذا القول الله أعلم قول ضعيف، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول من صلى هذه الصلاة معنا، يعني لابد أن يكون تواجد في مزدلفة قبل الفجر، وكان فضل يخ، وكان قبل ذلك وقف بعرفة في أي ساعة من ليل أو نهار فقد تم حجه وقضى تفسه. القول الثاني يقول إنه ركن، وهذا القول على نقيض القول الأولاني، يعني هذا قول متساهل إلا قال إنه سنة. والقول الثاني يقول إنه ركن من أركان الحج، وهذا ما ذهب إليه ابن حزم وهو قول عند الشافعية، وذهب إليه ابن جرير الطبري وابن خزيمة قالوا إنه ركن، لقول عليه الصلاة والسلام من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع، وقد وقف بعرفة قبل ذلك، فقالوا هذا يدل على أنه لابد أن يبيت بالمزدلفة. وكذلك يقولون النبي عليه السلام بات بالمزدلفة وقد قال خذوا عني مناسككم، ففعله كان بيانا للواجب، فقال هذا يرقم. قول الثالث وهو الذي ذهب إليه جمهور أهل العلم ورجحه ابن عثيمين وغيرهم أن المبيت بالمزدلفة واجب. وإيه الفرق بين الركن والواجب والسنة بقى هنا؟ الركن طبعا لو تركه فسد الحج بطل الحج، زي لو ترك الوقوف بعرفة، لو ترك طواف الإفاضة، وهنيجي طبعا في آخر ما نتكلم عن الحج هنحصر الأركان والواجبات والسنة. يبقى لو كان ركن معناه لو تركه الحج بطل، ولو قلنا أنه سنة خلاص معهوش حاجة، يعني بات بالمزدلفة ماشي بالمزدلفة معهوش حاجة، وكلا القولين قلنا يعني قول ضعيف. ولكن الذي عليه الجمهور أنه واجب، يعني يجب أن يبيت بالمزدلفة، ولو تركه فأهل العلم يذهبون إلى مذهب ابن عباس أن من ترك نسكا من الحج فعليه إيه؟ فعليه دم، يعني يجبر ذلك بالدم. وطبعا لا يتعمد الإنسان، هذه مشكلة أن بعض الناس يقول لك آه مش لو طرف يبقى علي دم طب أنا أتركه، لا، الإنسان لا يتعمد التهاون في الطاعة، لكن لو واحد أخطأ، واحد نسي، واحد زدت شدة الزحام خليه اضطرته، فالمطوفين ضحكوا عليه، وبيحصل الوقت المطوف يخدهم بالباص يقول لهم انزلوا صلوا المغرب العشاء لهم يلا، على أساس أن قول عند الملك، وهم واخدين كده ايه كل حاجه فيها قول ياخدوا اضعف قول، يقول لهم عند الملكيه المبيد مزدلفة لمجرد ان يحط رحله ويمشي، فاكثر المطوفين يفعلون ذلك من الحجاج. وطبعا الحج بيبقى مضطر لان المطوف، ودلوقتي حتى سمعت ان بيمضوهم على استماره وهم بيعملوا يعني في شركة السياحة موضوع الاستمارة انه ملزم بالفاع وانه لازم يمكذا يمشي ويمكذا يعمل مش عارف ايه ويوقع على هذا ايه على هذا الكلام. نقول ان استطاع ان هو يتخلف عن الجماعة ويبيت فيفعل ذلك، ولكن ان لم يستطع طبعا هنتكلم دلوقتي العجزة والناس الكبار والنساء والاطفال دول يقول لهم انهم ايه يدفعوا قبل الفجر، هنصف الان متى يدفعون. وان لم يستطع فيبقى هو هنا ايه مضطر، ولو فدى ذلك بدم لكان احسن، يعني يعني يذهب عن ذلك حتى لا يكون هناك في حرج انه يفدي ذلك بدم، لان اكثر الحجاج زي ما بيقول الحج اكثر المطوفين يفعلون ذلك بالناس، فانش بقى الواحد راح لوحده او مع قافله فاهمه يعني تغذي اللي قاعدين نصفا يقول استني مصلك الساعه ها الساعه 12 ارمي مش عارف جابوا الساعه 12 دي منين، يعني نص الليل ديت ما عرفش جابوها منين. هو الثابت أن أسماء بنت أبي بكر قامت تصلي ثم قالت لمولاها انظر هل غاب القمر، فقال لها لا، فقامت تصلي حتى غاب القمر، ففي هذه الليلة عند مغيب القمر لهذه الليلة، وهذا يكون تقريبا في ثلثي الليل، يعني يكون يوم يوم يوم 10 ذي الحجة أو يوم 10 عموما من شهر العربي يغيب القمر في الثلث الأخير من الليل، فهذا يجوز للضعفة والعجزة أنهم يدفعون قبل الفجر عند مغيب القمر، ولكن الأصحاء لا يدفعون إلا بعد الفجر، لقال عليه السلام من صلى هذه الصلاة معنا وكان قبل ذلك قد وقف بعرفة في أي ساعة من ليل أو نهار فقد تم حجه وقد تفسه. يبقى من صلى هذه الصلاة معنا يبقى لازم وجوبا أن يمكث حتى يصلي الفجر طالما أنه لقوته وصحته، ولكن الضعف والعجز هم دول اللي نتكلم عليهم ونذكر يعني الحكم فيهم. مسألة ثانية، أين يقف في المزدلفة؟ في أي مكان في المزدلفة، ولا يشترط وإن كانت الآية فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. فالمشعر الحرام احنا قلنا هو جبل صغير بالمزدلفة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشترط الوقوف عنده، فقد قال وقفتها هنا وجمع كلها موقف، جمع اللي هي مزدلفة، قال جمع تجمع الناس في هذه الليلة، قال وقفتها هنا وجمع كلها موقف، ففي أي مكان يقف فيه جاز له الوقوف، ولو اشترط أن يتزاحم الناس عند الايه عند هذا الجبل اللي هو المشعر الحرام. ويستحب في هذا الوقت الدعاء واستقبل القبلة ويدعو ويسبح ويهلل، خاصة بعد الفجر، لما سمعنا في حديث جابر أن النبي عليه السلام بعدما اضطجع. وطبعا هل يستحب قيام الليل في هذه الليلة؟ العلماء يقولون لا، لا يستحب قيام الليل، لأن النبي عليه السلام في هذه الليلة اضطجع، والسنة أن تتبع فعله عليه الصلاة والسلام، فالأفضل الاضطجاع في هذه الليلة. ليه؟ قالوا كمان حتى يعينه ذلك على القيام بأعباء المناسك في اليوم الذي بعده، لأنه ثاني يوم في أعباء كثيرة، يرمي الجمرة وفيها الذبح إذا كان سيذبح بنفسه، وفيها طواف الإفاضة، وفيها السعي بين الصفا والمروة، فالأعمال في هذا اليوم كثيرة. فالثبت عن النبي عليه السلام أنه اضطجع في هذه الليلة. وجوب صلاة الفجر بالمزدلفة قلنا هذا، لأن النبي عليه السلام قال في الحديث من صلى هذه الصلاة معنا، فهذا يدل على وجوب صلاة الفجر بالمزدلفة عدا الضعف والنساء، فإنهم يجوز لهم أن يدفعوا إلى منى لرمي جمرة العقبة قبل الفجر. عن ابن عباس رضي الله عنه قال أنا ممن قدم النبي صلى الله عليه وسلم ليلة المزدلفة في ضعفة أهله. يعني ابن عباس كان صغير، يقول أنا ممن قدم النبي، في ناس يؤذن لهم أن يذهبوا قبل الناس وهم الضعفة في ضعفة أهله. وفي الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن لضعفة الناس من المزدلفة بليل. طب بليل ديت أنت بيقول ابن القيم والذي دلت عليه السنة إنما هو التعجيل بعد غيبوبة القمر لا نصف الليل، وليس مع من حده بالنصف دليل. وقلنا بكده الدليل على كده ايه حديث أسماء، ولعله سيأتي برضك أنها قالت لمولاها انظر على القمر حتى غاب القمر فدفعت ثم عادت إلى مزدلفة وصلت الفجر هناك، أو عادت إلى منى. ملاحظات، هل هناك دعاء معين عند المزدلفة؟ ليس هناك دعاء معين، فيش حاجة اسمها دعاء مزدلفة، زي ما قلنا قبل كده، فهو يدعو بما شاء الله عز وجل وما فتح الله عليه أن يدعو. الملحوظة الثانية، لم يثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام أحيا هذه الليلة، ولذلك قلنا أن الأفضل عدم إحيائها والاضطجاع داخل، لا يضيع الليل بقى في الهزار والضحك والكلام والجدال. يعني إذا كان عايز يتابع السنة احنا نقول ما تقومش الليل، مش معناه أنه يفضل إيه ها يعني يمارس أعمالا خارج عن الشرع أصلا، هنقول اضطجع الليل يعني اضطجع نام حتى يعني تقوم في الفجر نشيطا وتستطيع أن تقوم بالأعباء. من الأخطاء الوقوف بالمزدلفة بعض الوقت قليلا ثم الخروج منها دون المبيت، وهذا يم خطأ ويقع فيه طبعا كما قلنا في هذا الزمان أكثر الناس. طبعا أول ما يصلح مزدلفة اللي هم عمالين يلتقط الحصى، ولا أدري من أين جاءوا بهذا، يعني لا يشترط أن تلتقط الحصى من مزدلفة. النبي عليه الصلاة والسلام حتى ما التقطش الحصى من مزدلفة، إنما التقطها في طريقه إلى منى وهو ماشي في الطريق. لكن الناس بتلزم أنفسها أن لازم يلتقطوا من مزدلفة، يبقى سواء من مزدلفة من منى في الطريق من مزدلفة إلى منى يقول هذا جائز، ومش شرط أنك تلم الحصوات كلها، يلم 70 حصاة في كيس ما هو شرط، ممكن تلم إيه حصات يوم بيوم، يعني النهاردة تلم 7 عشان جمرة العقبة بس، تاني يوم تلم 21 وتالت يوم 21 وهكذا، يعني مش شرط الواحد يجيب جايب كيس حاط فيها 70 حصاب وبقى في ناس راح تغسلها وفي ناس راح تطيبها. ها كل هذا هنتكلم عليه برضك، او طريقه الرمي ان لازم يبني طريقه معينه، كل هذا ايه لا دليل عليه. والمهم نكون الحصاب مثل حصل خزف، يعني ما هياش كبيره صغيره، قال حصل خزف قريبا الحمص قد الحمص كده، ما يبقاش ايه بقى يجيب حجره زي ما نشوف اللي يضرب بالشباشب والنعال والكلام ده كله، هذا طبعا ايه من البدع ومن الجهل. طيب، فإذا أصفر النهار دفع إلى منى. أصفر يعني إيه؟ وضح ضوء النهار. دفع إلى منى يعني ينتقل من مزدلفة إلى منى. ليه؟ لرمي جمرة العقبة وهي الجمرة الكبرى، وهذا في اليوم العاشر وهو يوم النحر. يبقى يمشي قبل طلوع الشمس وعليه السكينة طبعا من غير زحام. فإذا أتى بطن محسر، يعني هو في طريقه إذا مر على هذا المكان الوادي الذي قال له بطن محسر، طبعا الآن حدش بيشوف الكلام دوت، حدش يعرف الكلام دوت، بقى فيه الوقت أنفاء ومش عارف إيه. فإذا أتى بطن محسر يستحب له الإسراع. ليه؟ لأن هذا المكان هو المكان الذي أهلك الله فيه أبرهة. بطن محسر هذا هو المكان الذي أهلك الله فيه أبرهة. بطن وادي محسر أو بطن محسر، وادي اسمه إيه؟ بطن محسر. فإذا أتى هذا فيه ها يسرع. ليه؟ يسرع يمشي بسرعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تدخلوا ديار الذين ظلموا إلا أنتم باكين، فإن لم تبكوا فتبكوا. والنبي صلى الله عليه وسلم لما مر على ديار ثمود أسرع السير، وهي من سنة النبي عليه السلام أن الواحد إذا دخل في ديار الذين ظلموا أنه يسرع. والأصل ما يدخلهاش، ما يدخلش ديار الذين ظلموا، لكن لو اضطر الطريق حكموا أن يمشي فيها فليسرع الإيه؟ فليسرع السير، مش يعمل هو سياحة دلوقتي لا يدخلها إلا وأنتم باكين فإن لم تبكوا فتباكوا. وهذا المكان كما قلنا هو الذي المكان الذي أهلق الله فيه أبرهة لما أراد أن إيه أن يهدم الكعبة وجاء بالفيل، وأنزل الله عز وجل لم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل إلى آخر ذلك. ويأخذ الحصيات التي يرمي الجمرة، والراجح أنه التقط هذه الحصيات من منى أثناء طريقه إلى الجمرة. يبقى النبي عليه السلام التقط الحصيات في طريقه إلى الجمرة من منى، ولم يأخذها من المزدلفة كما يعني يصمم كثير من الحجاج أن يأخذوا الحصيات من مزدلفة. ثم يرمي الجمرة الكبرى فقط في هذا اليوم، هذا اليوم يرمي الجمرة الكبرى بسبع حصيات، فثبت اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. وتعلق بذلك أمور. حكم الرمي، أول حكم هذا الرمي واجب، حكم هذا الرمي واجب لقوله عليه السلام خذوا عني مناسككم. وطبعا بعض العلماء يقول انه سنه، بعضهم يقول انه ركن، والصحيح انه واجب، لان افعال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا بيان للواجب كما قال الامام الشوكاني. واذا في حاجه نقول عليها سنه يبقى لازم يكون في دليل يخرج عن الوجوب، او ركن بيكون في دليل يوصلها للايه الى الركنيه. لكن الراجح ان جميع الاعمال تدل على الوجوب، ولا يخرج ذلك الا ايه الا بدليل. صفة الرمي، يستقبل الجمرة ويجعل مكة عن يساره ومنى عن يمينه. طبعا الكلام ده قد لا يتيسر الآن في هذا الزمن، يبقى خلاص يعني إذا أمكن ذلك يبقى هو عاملينها مظبوط بالكبار الجديدة. يعني الحمد لله، يعني هم برضه خدين بالهم من السنة، بحيث أن الإنسان لما يجي يرمي يبقى مكة عن يمينه ومنى عن يساره، فيرميها بسبع حصيات واحدة واحدة. ما ينفعش يجيب السبع كلهم ايه مرة واحدة، ولكن حصاة حصاة يكبر مع كل حصاة الله أكبر، ويأخذ الثانية الله أكبر، حتى يعد السبع حصيات. ويقطع التلبية عند رمي الجمرة. قبل كده فاكرين لما قلنا التلبية تنتهي امتى؟ هو ده الموطن الذي تنتهي فيه التلبية. والخلاف بين العلماء هل ينتهي التلبية عند أول الرمي ولا عند آخر الرمي، هو ده بس الخلاف اللي بينهم. لكن هو عموما يبقى عند الرمي تنقطع التلبية، لبيك اللهم لبيك إلى هذا الموطن تنتهي التلبية ويبدأ بعد كده إيه التكبير. تكبيرات زي تكبيرات العيد مثلا يكبر، لكن مع رمي الحصوات يكبر الله أكبر الله. طبعا بقى بعض الفقهاء يقول لك مش عارف لازم يحط الحصى بين الصباعين مش عارف ازاي ويرميها ازاي ويرفع ايده مش عارف بطريقه معينه، كل هذا لا دليل عليه باي صفه إن كان. اشترط الشرط الوحيد ان الحصى تقع في المرمى. الحصى الجمره دي عباره عن ايه؟ عمود وتحتيه ايه زي شيء مدور كده او دلوقتي بيضاوي، ده بنسميه المرمى. يبقى مش شرط ان الحصى تيجي على العمود، اكتر الناس بتنشي على العمود. ما عملوها دلوقتي حيطه تيجي عشان تنزل 15 متر عامل لها حوض دائري كده برضو، يعني لو بيرمي حتى راحه لازم تنزل في المرمى. ده الوضع. فهو دلوقتي الناس كانت ترمي بنشي على العمود، ممكن نشيش العمود جاي على الناحيه الثانيه جايه في عين واحد ولا. والمهم ان هي تنزل في المرمى، يعني لو خبطت في العمود او في الحيطه ديت ورجعت ما تتحسبش. لكن لو رماها في المرمى على طول محسوبه، يبقى مش شرط انها تيجي في العمود ده وتنزل. لكن الشرط انها تنزل في الايه في المرمى، ولو انها لم تقع في المرمى يبقى لا تحسب هذه من السنه. ولو رماهم كلهم مره واحده يبقى كده رمى واحده بس وعليه انه كمل سنه. هل يجوز انه يرمي بجمره او بحصى اترمى بيها؟ نعم، يعني واحد لا نفسه محتاج عصايه ولا واحده وقعت تحت رجليه خدها ورمى بيها، يجوز ان يرمي بها حتى لو انه كان اترمى بيها قبل كده وقعت في المرمى وبعد كده اتدحرجت فلقاها عنده، ده يجوز انه ايه ان يرمي. شو بقى نقول بقى الكلام اللي هو قد لا يقع؟ يقول لك يقف انه هو بيرميها غطير وخطفها. طبعا هذا كلام يعني قد لا يقع، لكن استرادات يعني صوره بعض الفقهاء، انا اظن هذا فيها تكلف وتنطع. لكن احنا طبعا هيخلينا احنا مع السنة ان هو اهم حاجة ان يرمي هذه الجمرات او هذه الحصيات في المرمى. طبعا اشترطنا ان الحصى يكون ايه مثل حصى الخزف، اي اكبر من حمصة قليلة. والنبي عليه السلام لما قال طلب من الصحابي ان يجمع له الحصوات عن ابن عباس رضي الله عنهما، فلما له حصى مثل حصى الخزف، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال أيها الناس بمثل هذه فرموا وإياكم والغلو في الدين. لأن ما يسخش الناس تظن المسألة مسألة يعني داخلين بقى مع معركة نارية، فكل واحد بيجيب حجر قد كده. فقال أيها الناس إياكم والغلو في الدين بمثل هذه فرموا، فإنما هلك من كان قبلكم الغلو في الدين. وقت الرمي بقى، طبعا وقت الرمي بالنسبة للي هم غير ضعفة يكون بعد طلوع الشمس. لو واحد رمى قبل طلوع الشمس مش محسوب. شو بقى أكثر الحجاج الآن لا يفعلون هذا، لأن بعضهم يقضوهم على الجمرة ويخلوهم إيه يرموا قبل طلوع الشمس. وعن عبد الله مولى أسماء عن أسماء رضي الله عنها أنها نزلت ليلة جمع عند المزدلفة، فقامت تصلي، فصلت ساعة ثم قالت يا بني هل غاب القمر؟ قلت لا. فصلت ساعة يعني برهة من الزمن، ثم قالت يا بني هل غاب القمر؟ قلت لا. فصلت ساعة ثم قالت يا بني هل غاب القمر؟ قلت نعم. قالت فارتحلوا، فارتحلنا ومضينا حتى رمت الجمرة، ثم رجعت فصلت الصبح في منى. فقلت لها يا هنتا ما أرانا إلا قد غلسنا، يعني صلينا رمينا في الليل. قالت يا بني إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن للظعن، الظعن اللي هم النساء والضعف. يبقى يجوز للضعف هم دول يجوز لهم أن يرموا إيه قبل الفجر بعد غروب القمر، بعد غروب القمر وقبل الفجر ويرجعون إلى منى. أما غيرهم فإنهم لا يرمون إلا بعد طلوع الشمس، وهذا ما جمع العلماء بينه وبين الأحاديث الأخرى. زي الأحاديث هنا أن تقول أن الرسول صلى الله عليه وسلم أذن الظعن، وأنه النبي صلى الله عليه وسلم لما أصل ابن عباس قال أبويني لا ترموا حتى تطلع الشمس. يعني في بعض الناس النبي عليه السلام أذن لهم أن يمشوا قبل ما تطلع الشمس اللي هم الصبيان، لكن قال لهم برضك ما ترموش إلا بعد ما تطلع الشمس. يبقى في ناس ممكن يرموا قبل الفجر وهم الايه ضعفة والنساء، وفي ناس ممكن يرموا ممكن يروحوا ها بدري بس ما يرموش إلا ما الشمس تطلع، ها اللي هم الأصحاء والأقوياء، هم دول يمشوا بعد ما يصفر جدا حتى إذا وصل الجمر والشمس لسه ما طلعتش ما يرميش إلا ما الشمس إيه إلا ما الشمس تطلع. وهذا الكلام بقى اللي احنا قلناه كلام الشوكاني وكلام ابن القيم يعني تقروه، هو تحليل للأحاديث أو الجمع بين هذه الأحاديث. ملاحظات: تقدم أنه لم يثبت أخذ الحصى من المزدلفة، وكذلك لم يثبت أنه يلتقط سبع على جميع الحصى التي سيرمي بها في أيام منها، بل يكفيه أن يلتقط كل يوم عدد الحصى التي سيرمي بها ذلك اليوم. يعني مش شرط إيه جايب السمين حصايا وحياتهم في كيس. وكذلك لم يشرع غسل الحصيات وتطيبهن فإن ذلك بدعة. ثلاثة: رمي الحصيات يكون واحدة بعد الأخرى، فلو ألقاها جميعا دفعة واحدة لا تغزي إلا عن واحدة. الراجح أنه يجوز أن يرمي بحصاء رمي بها قبل ذلك، إذ لا دليل يمنع من هذا. خمسة: المقصود من الرمي وقوع الحصاء في المرمى وهو الحوض الذي حول العمود، سواء ضربت العمود أم لا، وسواء كانت من الطريق السفلى أو من أعلى فوق الكوبري الذي أنشأته السلطات السعودية. ست: لا يشترط رفع اليد بصفة معينة وقت الرمي، بل حسب ما يتيسر له. سبعة: لا يغزي الرمي بغير الحصى ولو كان شيئا سمينا. يعني لو واحد بقى جاب جواهر مثلا ولا لآلئ ولا غير مبيع ما ينفعش، لازم الايه الحصيات، لأن هذا تكلف في الدين. ثمانية: من البدع رمي العوامل الجمرة بالنعال والأحجار مع السب للشيطان ونحو ذلك. تسعة: ليس هناك دعاء زائد على التكبير عند رمي الجمرة، يعني حتى في هذا اليوم انه يرمي الجمرة وينصرف كقولهم بسم الله والله أكبر وصدق الله وعده. عشرة: إذا انتهى من رمي الجمرة يوم النحر انصرف ولا يقف للدعاء، بخلاف الأيام الثانية لما يرمي الجمرة الأولى يقف للدعاء بعدها، والجمرة الثانية يقف للدعاء بعدها، والثالثة ينصرف، لكن هنا يرمي الجمرة وينصرف وليس في دعاء في هذا المقام. وهذا كله ثابت في حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه. طبعا بعد هذا الرمي ثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رميتم الجمرة فقد حل لكم كل شيء إلا النساء. يبقى ده التحلل إيه؟ الأصغر. يبقى هناك في تحلل أصغر وتحلل. يعني إيه تحلل؟ معنى التحلل أنه أبيح له ما كان محظورا عليه. كان محظور عليه لبس الملابس المخيطة المفصلة، يعني خلاص الآن بعد رمي الجمرة يجوز أن يلبس. كان محظور عليه يضع الطيب، يقلم أصفاره، يحلق شعره، كل هذا أصبح إيه جائز إلا النساء. يعني لا يجامع الزوجة إذا احتاج إلى ذلك حتى يطوف طواف الإفاضة. يبقى هذا نسميه الطواف الإيه التحلل الأصغر. وبعض الفقهاء بيشترط أن يكون عمل حاجتين من ثلاثة: الرمي والذبح والحلق. يعني يقول لك ما يتحللش إلا بعد ما يرمي أو يذبح ويذبح، أو يرمي ويحلق أو يذبح ويحلق. يعني حاجتين من ثلاثة ها ما يتحللش. وهذا طبعا نقول هذا الكلام كان يعني قال به بعض الفقهاء، لكن احنا معانا نص الحديث: إذا رميتم الجمرة فقد حل لكم كل شيء إلا النساء. يبقى سواء بقى رمى فقط أو رمى وذبح أو رمى وحلق، لازم الرمي يكون واحد من الموجود ولو كان لوحده. يعني ما ينفعش يذبح ها فقط مع الحلق واقول ايه حل لي كل شيء، لا لازم الرمي. ليه؟ لنص الحديث: اذا رميتم الجمرة فقد حل لكم كل شيء الا النساء. طيب فإذا رمي الجمرة فقد حل الحل الأول. المقصود أن المحرم محظور عليه عموم كما تقدم في محظورات الإحرام، لكنه بعد رمي الجمرة يوم النحر يتحلل منها كلها إلا النساء، يعني يباح له كل شيء كان محرما عليه إلا النساء عن الجماع، ويسمى هذا التحلل الأول. وأما التحلل الثاني الكامل حتى من النساء فذلك بعد طواف الإفاضة في هذا اليوم. وذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رميتم الجمرة فقد حل لكم كل شيء إلا النساء. هذا وقد ذهب بعض أهل العلم أنه لا يحل إلا بعد الرمي والحلق، وفي المسألة أقوال، وما ذكرناه أولا هو الأرجح والله أعلم. وعلى ذلك فإنه بعد الرمي فله بعد الرمي أن يلبس ثيابه ويتطيب، وأبيح له كل شيء كان محرما عليه إلا النساء. نقول ثم ينحر الهج. نعم فاكرين المرة فاتت قلنا إيه في كذا حاجة يعمل الحاج في هذا اليوم. الترتيب اللي فعله النبي عليه السلام أنه رمى ثم ذبح ثم حلق ثم طاف طواف الإفاضة ثم سعى. يبقى في رمي ثم ذبح ثم حلق، تجمعه كلمة رزح، رزح الراء رمي والذال ذبح زي ما تعلم التجويد كده حوق الله، والحاء حلق، ثم بعد ذلك الطواف ثم يتبعه السعي. لكن طبعا معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم ما سئل عن شيء في هذا اليوم قدم أو أخر إلا قال افعل ولا حرج. ما قدم ما سئل عن شيء في هذا اليوم قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. فيبقى لو واحد ذبح قبل ما يرمي ماشي، واحد حلق قبل ما يرمي أو قبل ما يذبح ماشي، ما الرمي دي أول حاجة خلاص مش هيبقى فيه قبله، لا ده قبل الفجر ده موضوع تاني، لا لا احنا بنتكلم على الأعمال قبل طلوع الشمس ده يعني، وبعض العلماء أجازوا لكن هو الصحيح السنة أنه لا يكون إلا بعد طلوع الشمس. طيب ينحر الهدي لما ثبت في حديث جابر ثم انصرف يعني النبي صلى الله عليه وسلم إلى المشعر إلى المنحر فنحر 73 بدنة بيده. النبي عليه الصلاة والسلام ذبح 63 جمل بيده ثم أعطى عليا فنحر ما غبر يعني الباقي وأشرقه في هدي. ويجوز له أن ينحر في أي مكان في أي مكان آخر من منى غير المنحر، يعني مش لازم المكان اللي هو اتعمل منحر، يعني هو لو ليه خيمة ونحر فيها مش لازم المغزر في أي مكان، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال وكل فجاج منى منحر، نحرتها هنا ومنى كلها منحر، وفي بعض الروايات وكل فجاج مكة طريق ومنحر، يعني حتى لو نحر في مكة جائز. الآن طبعا المسألة ديت تيسرت بالإيه بالوكالة، يوكلون الشركات زي شركة الرجحي ان بياخد ايصال وبيدفع ثمن الذبيحة وهم بيوكلوا عنه، وحدثني الاخوة يعني ان هم بيعملوا في هذه الاماكن وبينال بالاسم هذه ذبيحة فلان، ولو عايز يقول لك لو عايز تاخذ من ذبيحتك تقول لنا حيث ان هم يشيلوا لك جزء من الذبيحة، فيغازى ذبيحة فلان ويذبح على ذنيه دي ذبيحة فلان وينبح على ذنيه وهكذا، يعني يفعلون الامور على الوجه الصحيح ما فيهوش اي ما فيش شك، وطبعا يعني يذبحون ويسلخون ثم يعني يجمعون هذه الاشياء ويذهبون بها الى الايه الى البلاد الفقيره ويعطون هذه اللحوم. طبعا زي ما قلنا انه لا يشترط ان يذبح بنفسه، يعني يجوز ان يذبح بنفسه او يوكل غيره، ويستحب له ان ياكل من هديه لما ثبت عن جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم بعدما نحر الهدي ثم امر من كل بدنه ببضعه، يعني كل جمل خد منه قطعة في قدر فطبخت فأكل من لحمها وشرب من مرقها، وهذا على سبيل الاستحباب وليس على سبيل الوجوب، لأن ابن حزم يذهب إلى الوجوب يقول يجب على الحاج أنه يأكل من الإيه من الهدي، وهذا ما قال به أحد من أهل العلم، فجمهور أهل العلم أن هذا إيه مستحب، يعني هو لو ما أكلش لا شيء يعني. ثم يحلق أو يقصر بعد الذبح الحلقة والتقصير. ومعلوم طبعا كما هو مشهور عند الناس كلها أن الحلقة إيه أفضل، لأن النبي عليه السلام دعا للمحلقين ثلاثا يقولون والمقصرين، يقول النبي عليه السلام اللهم اغفر للمحلقين، قالوا يا رسول الله وللمقصرين، قال اللهم اغفر للمحلقين، قال يا رسول الله والمقصرين، قال اللهم اغفر للمحلقين، قالوا يا رسول الله والمقصرين، قال للمقصرين. فدعا النبي عليه الصلاة والسلام المحلقين ثلاثا والمقصرين واحدا. ويستحب إذا أراد أن يحلق أن يبدأ بالشق الأيمن عموما سواء كان في الحج أو في غير الحج، استحب ذلك على سبيل الاستحباب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما حلق أعطى شقه الأيمن للحلاق بحيث حلق شقه الأيمن ثم حلق شقه الأيسر. وكان يعجبه النبي صلى الله عليه وسلم التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. يجوز أن يحلق لنفسه أو يحلق لغيره، كل هذا جائز. لا ما فيش حاجة يقوله، ويجوز أن يحلق لنفسه أو يحلق له غيره، فأري كتاب قبل ما تيجي. ويجوز له أن يحلق لنفسه أو يحلق له غيره. والسنة أن يبدأ الحلق بيمين المحلوق، يعني مش بيمين الحلاق، بيمين المحلوق نفسه. يعني الحلاق في أصالة يأخذ الشمال بقى، لكن هو سواء في أصالة قدامه يبقى يمين اللي بيحلق نفسه. لما ثبت في حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى منى فأتى الجمرة فرماها، ثم أتى منزله بمنى ونحر، ثم قال حلاق خذ، وأشار إلى جانبه الأيمن ثم الأيسر، ثم جعل يعطيه الناس. طبعا النبي عليه الصلاة والسلام الشعر بتاعه كان يعطي للناس، ها يأخذون يتبركون بشعر النبي، وهذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام. فكان طلحة أبو طلحة أعطاه النبي عليه الصلاة والسلام شقه الأيمن، فكان يعطي للناس حتى كان يأخذون الشعر والشعرتين، ثم أعطاه شقه الأيسر كله لهم. ولذلك كانت أم سليم رضي الله تعالى عنها وهي زوجته، وهي امرأة يعني في منتهى الذكاء والعلم والدين، معلوم طبعا مآثرها. طبعا عارفين قصتها لما مات ابنها وجاء زوجها من التجارة أو من الغزو، فقالت لا تخبروه حتى أكون أنا أول من يخبره، وكان تركته مريض. فلما جاء وتعالى عن الولد قالت هو أسكن ما كان، يعني هدي، وهي تقصد هدوء الموت، فاستخدمت المعاريض، ثم أكل وشرب وتهيأت له حتى باشرها، ثم يعني قالت له لو أن الجيران أعطونا عارية ثم طلبوها هل تحزن؟ قال لا عاريتهم. قالت فإيه فيعني احتسب ولدك. فغضب حتى شقاء النبي عليه الصلاة والسلام، الحديث معروف مشهور، والنبي عليه الصلاة والسلام دعا لهما قال بارك الله لكما في ليلتكما، فرزقهم الله عز وجل ولدا وأنجب تسعا من الأولاد كلهم يحفظون كتاب الله عز وجل. وأم سليم كان النساء يقولون أنها يعني أقصر النساء أو أفضل النساء مهرا، لأنها لما جاءها أبو طلحة وكان رجلا كافرا أراد أن يخطبها، فقالت له مثلك لا يرد، ولكنك كافر مشرك وأنا مسلم، أسلم وأجعل مهرك الإسلام، رحمك الله، وأجعل مهرك الإسلام. فأسلم، فكان يقولون إنها أكرم النساء مهرا لأن مهرها كان الإسلام. ولما جاء النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة والناس أخذوا يزامون النبي عليه السلام يتحفونه بالهدايا، ومسلم بعض ما غابتش هدية وراحت النبي عليه السلام، هدية تزول، لكن أخذت ولدها وقالت يا رسول الله ليس عندي ما أعطيك، ولكن ابني هذا أنس خذه يخدمك. شوف الذكاء بتاعها، هي طبعا خدمة النبي عليه السلام تنال بذلك شرف إن ابنها يخدم النبي عليه السلام، ثم العلم الذي حفظه أنس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك جاءته في آخر حياة عليه السلام وقالت له ادعو لخادمك أنس بن مالك خدمك. طبعا أنس بن مالك خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين، فما قال شيء فعلته لما فعلت كذا، ولا شيء لما فعله لما لم تفعل كذا. قالت ادعو لخادمك، فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم أن يبارك الله في ولده وماله، أن يبارك الله في ولده وماله. يقول المؤرخين أن أنس بن مالك دفن من صلبه أكثر من 120 ولد، وعاش أكثر من 100 عام، وكانت الحديقة التي له تنبت في السنة مرتين وتنبت الناس مرة واحدة، وكانت السحابة تأتي فوق أرضه فتمطر، الأرض المجاورة لا تمطر عليه، تمطر على أرضه فقط، وغير ذلك من الكرامات والمآثر ببركة دعوة النبي عليه الصلاة والسلام له رضي الله تعالى عنه. وكان عند أم سليم شعر النبي عليه الصلاة والسلام قد وضعته في يعني زجاجة مخضب، وكان الناس إذا كان عند أحد أصابه عين أو جن أو نحو ذلك يرسلون إليه بمخضبة، فتأخذ الماء وتخضخر الماء ثم تصب لهم من هذا الماء فيأخذ ويشربه تبرقا بشعر النبي عليه السلام. ما يجيش واحد بقى يقول لك إيه يجوز التبرق بالصالحين بدليل أن يتبرقوا، نقول لك هذا خاص بالنبي عليه السلام، لأن ما حدش عمل كده في أبو بكر الصديق ولا في عمر، ولا ولو كان ذلك لكان يعني اشتهر، من هذه المسائل لا تخفى، لكن هذا لم يحدث إلا مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فنقول نعم يجوز التبرك بأثار النبي عليه الصلاة والسلام إذا كانت موجودة، ولكن طبعا هذه الأثار غير موجود منها شيء لله. طيب هذا الحلق خاص بالرجال، وأما النساء فليس عليهن حلق، لقال عليه السلام ليس على النساء حلق إنما على النساء التقصير، فتقصر المرأة من شعر رأسها، تأخذ من كل ضفيرة قدر أنملة وتقص. وهل يكفي، هل يجزئ أن يحلق بعض الشعرات بعد ما يمسك كده وخلاص؟ نقول لا، كما أن الحلق لجميع الشعر فالتقصير كذلك يكون لجميع الشعر، ما ينفعش الواحد يقصر بعض الشعر وهو قصرت، وإن كان قال به بعض العلماء، يعني بعض العلماء يقول لك إيه كفاية 3 شعرات، وبعضهم يقول لك ربع الشعر، لكن الله عز وجل يقول محلقين رؤوسكم ومقصرين، يعني مقصرين إيه رؤوسكم، محلقين رؤوسكم كلها ومقصرين رؤوسكم كلها، يعني لا يعقل أن يقول لك محلقين يعني تحلق جميع الرأس ومقصرين يعني تقصر بعض الرأس، فالتقصير يقول لجميع الرأس سواء بقى بمكنة بمقص جائز، والحلق لا يكون إلا بالموس، عشان أقول حلقت لازم يكون استخدمت الموس، إنما المكنة حتى لو كانت الدرجة الأخيرة أصغر درجة الزيرو فهذا إيه هذا تقصير، لأن هي مقصات تبقى قريبة من الجلد باعتبار أن هي مكنة بتبقى قريبة من تقص تقطع الشعر، لكن الحال أن هو بيشوطه خالص من على الجلد فهذا هو الحلق. وبعض الناس يقول لك أنا حلقت، ما هو يقول لك في العرف اسمه حلق، طب وحتى ما هو لو الواحد يروح الحلاق ويقصص شوية شعر يقول له أنا حلقت يبقى ده حلق؟ لا ده قصر، لكن الحال لا يكون إلا إذا استخدم الموسي في ذلك، وأما الماكينات وغيرها فهذا إيه هذا كله تقصير. طبعا الحلق في هذه النسق عبادة، الحلق أو التقصير في هذه الحالة عبادة والإنسان يثاب عليه والنبي صلى الله عليه وسلم. أما في غير النسق هل حلق الشعر يعني له فضيلة؟ بعض الناس يعني تظن أنه يقول لك احلق شعرك يظن هذه فضيلة تشبههم بالحجاج، نقول لا، في النسق له فضيلة، يعني أنت كده إيه بتعلن التذلل والرق لله عز وجل في هذه العبادة، لكن في غير النسق نقول يجوز الإنسان أن يحرق شعر من باب الإجازة الجواز، يعني من باب الترفه جائز، عايز تحلق شعر كله عزيره أو تأثره ما فيش مشكلة، النبي عليه الصلاة والسلام قال احلقوه كله أو اتركوه كله، يعني ما أهم حاجة ما إيه ما تبقاش قزع، ما ينفعش الواحد يروح يحلق حتة وسيب حتة، زي ما نشوف دلوقتي اللي إيه بتوع الكابوريا يوم حاسر شعره من قدام وحالق من ايه من حواليه هذا لا يجوز، لأن هذا قزع، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن القزع. قال ابن القيم القزع أنواع، قزع أنواع، منها أنه يحلق وسط الشعر ويسيب الحواليه، ومنها أن يحلق مقدم الشعر ويسيب مؤخره، أو يحلق مؤخر الشعر ويسيب مقدمه، أو يحلق أشياء قطع ويسيب قطع. يعني مصر يحلق حتة هنا ويسيب حتة، ويحلق حتة قزع، ما قزع يعني إيه قطع، قزع يعني قطع، ما في السماء من قزع السحاب يعني قطعة السحاب، يمكن من موضة جديدة تطلع كده، يحلق شوية هنا ويسيب شوية، ويحلق شوية ويسيب شوية، مش بعيدة يعني، وكل حاجة جايزة يعني في الزمن ده، نسأل الله السلامة. فإذا خل الترفه فهو جائز. وأما إذا قصد بالحلق أنها عبادة يتعبد بها لله في غير النسك، نقول هذه بدعة. يعني المسألة ترجع للنية، إذا كان يقصد بالحلق أن هو كده بيتعبد لله في غير النسك، نقول هذه بدعة. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم وصف الخوارج، وفي وصفه لهم قال سيماهم التحليق، يعني صفة من صفات الخوارج أنهم إيه يحلقون رؤوسهم. فالإنسان إذا اعتقد أن حلق الشعر في غير النسك أنه يفعل ذلك تعبدا لله عز وجل، نقول هذا ليس من الدين ولم يأذن الله به، لأن الله النبي عليه الصلاة والسلام قال احلقوا كله واتركوا كله. لكن إن كان يحلق أو يقصر من باب الترفه وأنه أمر جائز، نقول له خلاص ما فيش حاجة عليك، سواء حلقت كله أو طرفت كله هذا جائز وهذا جائز، ما فيش فضيلة لديت ولا في فضيلة لديت، على حسب ما إيه ما تريد. هو اللي بيتركه يترك شعره خالص ده، اللي بيترك شعره بقى دي يعني، والنبي عليه الصلاة كان شعره طويل، فإذا كان يفعل ذلك تأسيا بالنبي عليه الصلاة والسلام وهي سنة عبادة، سنة عادة وليس سنة عبادة، ومع ذلك لو فعل النبي عليه الصلاة لو فعل أحد ذلك تأسيا بالنبي عليه الصلاة والسلام، نقول هو جائز بس بشرط، أولا لابد أن يكون فيه إخلاص لله عز وجل أنه يفعل ذلك متابعة للنبي عليه الصلاة والسلام، وأن يتعمم كما تعمم النبي عليه الصلاة والسلام، وألا يصل به الشعر إلى شعر النساء، يعني لا يطول طولا يشبه طول النساء، لأن هيهن دخل في إيه؟ في التشبه بالنساء. النبي عليه الصلاة والسلام كان شعره إذا طال إلى الجمة يعني إلى الكتف، وإذا قصر إلى اللمة يعني إلى شحمة الأذن، وألا يكون مقصود بذلك تشبها بالكافرين، لعب كورة مثلا ولا فنان ولا مش عارف إيه، أو العصاة من المسلمين زي المجنين من المغنيين وغيرهم، يبقى هو بيعمل كده شاف واحد كده عجبه فرح مطول شعره، وبعدين عشان ما يبعد عن نفسه الملامة يقول لك مرسوخا شعره طويل، ولكن هو قصد بغير إيه تشبه بهذا الايه اللاعب او التشبه بهذا الفنان، ها او لا لا لا عاوز يحلق عشان ما معهش فلوس، مش عاوز يدفع فلوس، ماشي دي تبقى سهله دي، يا ريت يا ريت توصل لكده. طيب ثم يفيض الى مكه ويطوف طواف الافاضه، يفيض الى مكه ويطوف طواف الافاضه، قلنا هذا الطواف ايه ركن، ما ينفعش واحد يسيبه، يطوف طواف الإفاضة، وهذا الطواف ركن من أركان الحج، ويقال له طواف الإفاضة أو طواف الزيارة أو طواف الركن، زي نفس الإيه يطوف إزاي، زي ما قلنا بكرة في الطواف اللي فات، يبدأ من الحجر الأسود، انتهى الحجر الأسود يبقى سبع أشواط، ويجعل الكعبة عن يساره، ونفس الكلام اللي احنا قلناه. طبعا في ممكن الطواف ده يكون لابس بقى الطواف الاولاني جاي بقى من بره ولابس الاحرام، هنا ممكن يكون مش لابس الاحرام لانه ايه تحلل التحلل الاصغر. طب افرض واحد ما رماش الجمره وراح قال يطوف على طول، يبقى ما يقلعش هدومه، يبقى بملابس الاحرام، لان قلنا النبي قال مسؤول عن شيء قدم والاخر الا قال افعل ولا حرج، فهو واحد قال لك انا هروح اطوف الاول ما فيش مشكله، يروح يطوف بس بملابس الاحرام. واحد رمى الجمرة يروح يطوف وحر بقى، عايز يروح بنفس الإحرام وحر وخلاص المحظور اترفع عنه، لبس بنفسه له زاد مش عايز يلبسه وحر، ممكن ما يتهيأش اللي يلبس اللي بعد ما يروح يطوف، يقول لك ده لسه الشنطة مش عارف حيطها فين وهدومه مش هنا، هو حر، المهم انه هو بيحلم وفي الإباحة. فالمقصود ان طواف الإفاضة اهم حاجة انه ركن, وان افعال الناس الافعال الفاتت وهم 7 أشواط, ولما ينتهي برضك يصلي ركعتين خلف مقام ابراهيم, نفس الكلام اللي قلناه في طواف القدوم. ملاحظات: قلنا انه يجوز تأخير طواف الإفاضة عن يوم العيد, لكنه في هذه الحالة دي ملحوظة. افرض ان واحد ما طافش طواف الإفاضة في اليوم دوت, ايش مشكلة؟ طوفه ثاني يوم, ثالث يوم, بعد ثالث يوم, في اي وقت, بس ما هم يوصلش لغاية بعد ذي الحج, لان الحج اشهر معلومات من اشهر هذا الحج. لكن في مسألة هنا تتكلم فيها العلماء, لو ما طفش قبل غروب الشمس في يوم العيد, لو ما طفش قبل غروب الشمس في يوم العيد, ودي مسألة يمكن مش مشهورة عند الناس, يعني نذكرها يعني لأنه ذهب إليها بعض أهل العلم. واحد رمى الجمرة ولبس هدومه وراح إيه كسل يروح طواف الإفاضة لغاية ما الشمس إيه الشمس غربت. بعض أهل العلم يقولون يرجع إحرامه كما كان, يرجع للإحرام تاني, إذا غابت الشمس يقوم يلبس ملابس الإحرام ويرجع عليه المحظورات مرة تانية. وجمهور أهل العلم يقول لا, ما يرجعش للإحرام. إيه الدليل في هذه المسألة؟ السؤال الأول, قلنا إنه يجوز تأخير طواف الإفاضة عن يوم العيد, لكنه في هذه الحالة هل يعود إلى إحرامه أم أنه على حله الأول؟ الجواب: الذي عليه جمهور أهل العلم أنه على حله الأول حتى لو أخر طوافه إلى ما بعد الغروب, وهو ما رجح الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. وذهب بعض التابعين منهم عروة بن الزبير إلى أنه إذا لم يطف قبل غروب الشمس يوم النحر عاد محرما كما كان قبل رمي الجمرة, فعليه أن ينزع ثيابه ويلبس ملابس الإحرام كما كان, لقوله صلى الله عليه وسلم: إن هذا اليوم رخص لكم إذا أنتم رميتم الجمرة أن تحلوا من كل ما حرمتم منه إلا النساء, فإذا أمسيتم قبل أن تطوفوا هذا البيت صرتم حرما لهيئتكم قبل أن ترموا الجمرة قبل أن تطوفوا به. وهذا الرأي طبعا الشيخ طبعا الألباني صحح هذا الحديث واعتمد هذا الايه واعتمد هذا الرأي, وقلنا لم يذهب إليه إلا في التابعين إلا عروة بن الزبير رحمه الله. وإذا نحن نقول الأولى الإنسان مثل هذه المسألة يكون خلص نفسه على الأقل من رمي الجمرة والطواف في هذا اليوم قبل غروب الشمس حتى لا يقع في هذا الحكم. بعض النساء بتخاف ان بقى يجي, طبعا الطواف ده ركن, ان يجي عليها الدم وما تقدرش ايه طوف طواف الإفاضة, خصوصا اذا كان المدة هتطول معاها وهي عارفة انها كلها يوم او يومين والناس هتمشي ومعها رفقة ومحدش هيستناها, فهل يجوز لها في هذه الحالة مع حساباتها كده حاسبة مع نفسها ان الدم هيجي لها في الوقت دوت او في اليوم دوت او قبله بيوم او يعني وقت الطواف هتبقى في حالة الحيض, هل يجوز لها ان تستخدم وسائل مثل الحبوب اللي تأخذ الان عشان ترفع عنها الدم وتستطيع الطواف؟ نقول لا بأس بذلك لان هذا ضرورة, وحتى لو كان في ضرر ما اظنش الضرر هيتحقق في من مره, لانه طبعا لا ضرر ولا ضرار. خلاف الصيام لو تذكروا انا قلت في الصيام لو فعلت صيامها صحيح, لكن لا ننصح به لان الصيام يتكرر وعندها فرصه انها تقضي, والافضل انها تطيع الله عز وجل بصيامها وفطرها, لان ربنا اباح لها اوجب على الصيام واباح لها الفطر, فيتترخص برخصه الله ويظهر منها الطاعه هنا والطاعه هنا وتقضي هذه الايام. وبعدين الصيام كل سنة لازم تصوم, فلو قلنا كل مرة خذ هذه العقاقير اللي ترفع عنك الحيض قد تتأذى, والقاعدة الشرعية أنه لا ضرر ولا ضرار. أما في الحج هذا شيء يعني قد يحدث لبعض النساء في حالات نادرة, وهي مش هيتكرر منها الحج كل سنة، هي مرة في العمر مطلوب منها، ها ويوم يعني ما يعني تتوسع أو العملية تفطر معها يمكن تحج لها مرتين ثلاثة، ومش شرط كل مرة يتكرر منها هذا العمل، يعني مسألة الضرر يعني مستبعد شوي. فنقول في هذه الحالة يجوز. طيب إذا لم تفعل وجاء الحيض وبرضك الرفقة، ها لا تستطيع أنها تضيع لو قعدت لوحدها، لا تستطيع أنها تجلس وحدها أو تتخلف عن رفقتها، ماذا تفعل؟ بعض العلماء منهم شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى أفتى في هذه الحالة أنه يجوز لها، طبعا إذا كان تستطيع الجلوس ومفيش ضرر عليها يجب عليها أن تجلس حتى تطهر وتطوف، لكن إذا لا تستطيع نتكلم في حالة الضرورة دلوقتي، قال يجوز لها في هذه الحالة أنها تتلثم، يعني تستسفر بثوب، طبعا تضع حفاظة الآن، وأنها تطوف وتكون في هذا في حكم الإيه المعذور، ويكون طوافها صحيح، يعني يعتبر الحالة مستثناة، وأن الأصل أن المرأة لا تطوف حول البيت وهي حائض، لقوله صلى الله عليه وسلم عائشة افعلوا كل شيء يفعله الحاج غير ألا تطوفي بالبيت. طبعا بعد ذلك يشرب ماء زمزم، وقلنا هذا ليس من النسك، ونقف هنا بماء زمزم، ونسأل الله أن يمتعنا بالشراب منه وبحج بيته الحرام. يبقى احنا كنا نقفين عند السعي بين الصفا والمروة، يكون إن شاء الله تعالى لقاءنا القادم، ولعلنا ننتهي من أعمال الحج في الدرس القادم لنبدأ بعد ذلك بالأحكام المتعلقة به إن شاء الله تعالى. ما هو استطيع، لكن لو راح مكة ولا هم بيصلوا صلوا معه لا بأس. هل هناك وقت لإنهاء رمي؟ إنهاء إيه؟ إنهاء رمي يعني طول الليل والنهار رمي شباب رمي الجمرة العقبة. هو طبعا الرمي ينتهي إلى المغرب، لكن يجوز رمية الجمرة في يوم العيد ينتهي عند المغرب، لكن يجوز أن يمتد إلى الليل، لما ورد بعض الروايات أن رجل صلى الله عليه وسلم قال يعني رميت بعدما أمسيت، قال لا حرج، أو يعني في نص الحديث أنه فيه نفس المساء، والمساء يطلق على جزء من الليل، يعني المساء يطلق من بعد العصر أيضا، لكن يطلق على جزء من الليل، فقال لا بأس، خاصة عند إيه قصة الزحام الموجود الآن. يقول هنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقترب من أحد الأشخاص مبلغا من المال، ويشترط أحدهما أن يبين المال ويسترد أيضا قيمة الذهب، سواء زاد الذهب سواء زاد الذهب أو نقص الذهب، مثلا يقترض 20,000 جنيه وسعر الذهب اليوم 100 جنيه، ويوم السداد يكون سعر الذهب 120 جنيه. وطالما أنه اقترض منه مالا يرد إليه مالا، ولكن لو أراد أن يفعل هذه الأمور يبقى يحدل له ذهبا، يعني يقترض منه ذهبا على أن يرده إليه ذهبا، إنما هو يحول القيمة ولما يجي يرد بالقيمة لا أعرف بذلك دليل الله، لأن أصبحت الآن النقود أصبحت يعني لها يعني قيمتها الخاصة بها، فمش ننسبها لكل حاجة للذهب والفضة، لكن نقول إذا هو واحد اقترض من واحد ذهب ولما يجي يرد يا ترى بالذهب ولا بالمال، نقول يرد بالذهب. طب افرض هو عايز يرد بالمال، نقول يرد بقيمة الذهب في هذا الوقت، لكن ما يجي السلف ما يقولوش انا يعني مديك كذا قيمته كذا، لكن زي ما قلت ان هو يعطيه ذهبا يرد اليه ذهبا، يبقى خلص من هذا الامر. والله اعلم، صلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.